ينبغي أن تكون الأسئلة فيما ينفع الإنسان في دينه أو دنياه، إما بما يتعلق في الآيات الدرس أو في أمور يحتاج لها المسلم، يعني لما يتعبد بها الله. يقول: ما حكم الذي يصلي خارج المسجد وبالمسجد مكان؟ ينبغي للمسلم أن يصلي داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال: أكملوا الصفوف الأول فالأول، وأتوا للصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان في المسجد داخل شيء الأولى أن يدخل ويصلي، فإن جاء في آخر الصلاة وكان إذا دخل تفوته الصلاة فهل هو يدرك فضل الجماعة ولا هو خارج أو يدخل؟ هذه أمور تحتاج لها إلى نظر. يقول: لي أقارب خارج المملكة ولا أستطيع صلة الرحم، هل أستطيع أن أدعو لهم بالمغفرة؟ نعم، تدعو لهم وتصلهم بالجهاز، تتصل بهم وتسلم عليهم. هذا لا يجوز. يقول: أيوة، لا يجوز أن يأتي أحد الدابة وهذا وتقتل وملعون. ينبغي للمسلم أن يحفظ يعني فرجه إلا على زوجه أو أمته، لا على دابة ولا على يد ولا على شيء. ولذلك قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء غنيهم الله من فضله. ثم قال: وليستعفف الذين. نعم، لا يجوز هذا. نعم. ما القدر وما أقسامه؟ القدر هو ما قدره الله وسيقع، والإرادة نوعان: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. فما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، هذه هي الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية ما يطلبه الله من العبد، فأراد شرعا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام وأرادها كونا فدخل في الإسلام، وأراد شرعا من أبي لهب أن يدخل في الإسلام ولم يردها كونا فلم يدخل في الإسلام. ولذلك يعني يقع الأمور على ما أراد الله كونا لا ما أراد شرعا. ولذلك لما سووا الكفار بين الإرادة الشرعية والكونية كذبهم الله، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، لأنهم ظنوا أن الإرادة الشرعية الإرادة الكونية تلازمها المحبة والإرادة الشرعية، فالله قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. ما هو صحيح، لأنهم لو أرادوا أن لو الإرادة الكونية لكانوا صادقين، لكن هم يريدوا الإرادة الشرعية هنا، فالله كذبهم. ولذلك هذا الأمر نحن لا ندري عنه، ما في أحد يعرف ما الذي كتب في اللوح المحفوظ، هل هو شقي أو سعيد. ولكن أرسلت لك الرسل وأعطي العقل وقالوا لك هذه الطريق النجاة وهذه الطريق الضلال، وأنت لا تعرف ما الكتب، فأنت تترك العمل من غير ما تدري. فلذلك قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والذي يجعل كبار العلماء يخافون هو السابقة، لا يوجد شيء أكثر خوفا ولا أكثر زلزلة ولا أكثر حزنا مما لا كتب لنا في اللوح المحفوظ. وكل ما كبرت سن العلماء يخافون من السابقة، الإمام سفيان الثوري، أبو بكر، عمر كان يخاف من النفاق ويقول لحذيفة: أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. قال بعض السلف: أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. ولما أكثر عمر من السؤال قال: ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ فقال: لعله على شرط. فلك ينبغي للمسلم أن يخاف وأن يبتعد عن المعاصي وأن يسأل ربه التثبيت. ولذلك من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هذا في صحيح البخاري وفي غيره، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب ونسأل الله الهداية، كما قال الله للصحابة لما نزلت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الآيات. فقال: طويت الصحف وجفت الأقلام. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله ما دام كذا؟ قال: اعملوا، فكل اعملوا. والرجل قال له: أقيد الناقة أو أتوكل؟ أعقل الناقة أقيدها أو أتوكل؟ قال له: ما لا، أعقلها وتوكل. إنسان يصلي ويسأل الله التقى، إنسان يغض بصره ويسأل الله الجنة، يعني يقوم بالأسباب ويسأل الله: ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء إذا كان الإنسان قائم بالأسباب، إذا لم يقوم بالأسباب هذا متواكل، وربنا كريم. نعم، يقول: نذرت إن شفاني الله أنا أحج عن والدي فشفاني الله، فدفعت مالا لشخص وحج عن والدي. نعم، هذا يجوز، قمت بالنذر إن شاء الله. يقول: ما حكم البقاء مع زوجة لا تريد ارتداء الحجاب ولا الصلاة مع محاولة هدايتها لمدة في سنة؟ هل يجب علي طلاقها مع العلم أن بيننا طفل في السنة الثانية؟ أول شيء، الهداية بيد الله. هذه الزوجة إن كنت تحبها ومتعلق بها اصبر عليها وادعوها بالرفق، أدعوها بالعمل، لا تدعوها باللسان. الدعوة الحقيقية دعوة العمل. بعض الناس يدعو بلسانه وينفر الناس. أنت إذا كنت أنت عندك سنة وسلمت على واحد يكفي هذا، تأتي تقول له: كيف حالك وانت عندك سنة؟ هذا كفاية. إذا كان في البيت أحد لا يصلي وأنت كل ما سمعت حي على الصلاة تتوضأ وتذهب تصلي، هذا يكفي. أما إذا أردت تكلمه يقول: هذا يريد أن يسوي نفسه علي الشيخ، وتجعل بينك وبينه نفرة. الدعوة العملية هي أقوى دعوة، ولذلك ممارسة الدعوة في البيوت هي أكبر هداية. والديك، والداك، إخوانك، زوجك، أبنائك، إذا رأوك أنت لا تتكلم بحرام، إذا سمعت حي على الصلاة تصلي، لا تقول إلا خير، تقرأ القرآن، تقوم الليل، كل أهل البيت يستفيد من هذا. إذا كنت تقول لهم صلي وأنت تتأخر عن الصلاة، وتقول لهم لا تغتابوا وأنت تغتاب، إيش الفائدة؟ لذلك أهم شيء في الدعوة الممارسة. الصحابة نشروا الدعوة بالسلوك. فأنت هذه الزوجة أول شيء أرفق بها، وأنت داوم على الصلاة وداوم على وبعدين بيّن لها فضيلة الحجاب، وأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال في حق أزواجه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وعلل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن علل وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: فاسألوهن من وراء حجاب. أما تريدين أن يكون لك زوجات النبي أسوة؟ وبعدين بالرفق، وإن كانت تاركة للصلاة وأنت لا تريدها، ربنا يعوضك. وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟ يجوز قراءة القرآن كل ليلة الجمعة، أي شيء من القرآن تقرأه ليلة الجمعة أو ليلة السبت يجوز. لكن ورد أثر حديث ضعيف أنها تقرأ يوم الجمعة، لكن ليس قوي. يجوز أن نقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنة والمؤمنات؟ نعم يجوز، لا شيء في ذلك. 70 مرة كل يوم 70 مرة بعد صلاة الصبح، هذه المشكلة، هذه هنا تجي المشكلة. ليش 70 مرة وليش بعد صلاة الصبح؟ هنا تأتي البدع. إن عملتها أن هذا شيء جائز الأمر سهل، لكن يكون شيخ قال لك افعل هذا وبعدين يحصل لك، هذا هو اللي تأتي منه البدع. البدع تأتي من واحد يصلي وبعدين لا، لكن يقول يا شيخ أنا سألتزم بالصلاة في هذا الوقت. لا تلتزم بالصلاة في وقت غير معدود، أو تلتزم نوع معين. صلي إن هذا جائز، أدعو الله إن هذا جائز، أما تلتزم بعدد معين لم يحدد، هذا هو اللي يأتي منه المشاكل. ولذلك البدع مثل تأتي كذا وبعدين تزيد تزيد. وأكثر ما يأتي بالبدع التدين على غير علم، التدين الزائد زائد جهل يساوي بدعة. الآن أشوف أغلب البدع تأتي من المتدينين وهم غير علماء، لأن يأتيه الشيطان، يأتيه الشهوة، يأتيه وبعدين ما يميز فتأتي البدع. ولذلك أغلب البدع تدخل فيها الشياطين مع الإنسان، شياطين الإنس والجن يتعاونون ويأتوا بالبدع. فالذي يحميه هو العلم والاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل إدريس عليه السلام هو أول من شرع الجهاد وجاهد ضد ذرية قابيل؟ والله لا أعرف. أنا أعرف أن الجهاد أمر الله به هذه الأمة، وقال ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأمر المسلمين أن تكون الإدارات في العالم بأيديهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء شريطة الإذعان للإسلام. ينبغي الإدارات في العالم تكون بيد من؟ بيد المسلمين، فيظهر للناس عدل الإسلام وتدخل الناس في دين الله أفواجا. يقول أحبك الله، قل لنا في الرياء قولا فاصلا لأن الأمر قد شق علي، هل إذا فعلت لأخيك معروفا إرضاء، هل هو رياء؟ لا يا أخي، الرياء ضابطه أن تكون إذا كنت في غيبة الناس لا تعمل، وإذا كنت أمام الناس تعمل. يعني الرياء أن تقول أمام الناس تقول لا إله إلا الله استغفر الله، وإذا غبت وكنت لحالك لا تقول لا إله إلا الله استغفر الله. الرياء أن تكون إذا كنت أمام الناس ستدفع 100، وإذا كنت لحالك لا تدفع إلا ريال أو ما تدفع شيء. أما عدم الرياء أنت أمام الناس وبمفردك سوى، أما الإنسان الذي يعمل لأجل إخوانه أو لأجل مروءته هذا من الدين، لأن صون العرض من الدين، إنسان يجب عليه أن يصون عرضه. فلذلك الأمور التي تقدح بالمرؤة هي من الدين، وإذا أعطاها الإنسان يؤجر، لأن المسلم لا بد أن يجعل عرضه سليما، فلا يفعل الأمور تكلم العرض. فبذل المال صون للعرض، بذل المال صون للأخوة، بذل المال لإصلاح ذات البين، بذل المال لله، هذا كله من لله. لذلك أنت لا تهتم بهذا، أنت إذا كنت بمفردك هل تخاف الله؟ هل تفرح أنك طعت الله؟ إذا كنت بمفردك هل تحزن أنك عصيت الله؟ إذا أنت مسلم. من ساءته سيئته وسرته حسنته فذلك المسلم. الإنسان إذا أساءه ذنبه وفرح بإيش؟ بطاعته، هذا هو المسلم. أما الشيطان يأتي للإنسان ويقول له لا، أنت لو تعطي رياء لا تترك العمل لأجل أحد، وإنما خلص نيتك. قل له نعم يلعنك، أنا أعطي وأعطي. يقول أنت تصلي أمام الناس، نعم نصلي أمام الناس، يريد أن يجعلك لا تعمل. العمل للناس، ترك العمل للناس هذا رياء، والعمل لأجل الناس شرك. لا تترك العمل لأجل أحد، وإنما أعمل وخلص نيتك، واستعذ بالله من الشيطان، لأن هذا إذا كان الإنسان علم ناقص يأتيه الشيطان ويحول بينه وبين الطاعات. أنت لا تعمل هذا إلا رياء، فيتركك من الصدقة، يتركك من قيام الليل، يتركك من أن تعمل الخير. اخلص نيتك واستعذ بالله من الشيطان. يقول ما نوع إن في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها؟ إن شرطية، وإن الشرطية موذنة إن الذي بعدها ينبغي أن لا يقع، وإن وقع يكون كذا وكذا، عكس إذا مؤذنة بأن الذي بعدها سيقع. إن شرطية، وما يعراب امرأة، امرأة يعني فعل فاعل لفعل محذوف، وإن خافت امرأة خافت من بعلها، هكذا يقول المعربون. نعم، يقول ما يعراب كل هذا الظاهر أنه له صحبة مع السبويه، هذا ما ناب عن المصدر وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد كل وفرح الجذل، يعني ينوب عن المصدر ما عليه دل، فلا تميلوا كل الميل، لأن الميل مضاف إلى المصدر فهو نائب عن المصدر. يقول مشكلة أنك تتكلم عن الذي له ونحن لم نجد زوجة، الله يرزقنا وإياك إن شاء الله الزوجة الصالحة. نعم نعم، هل يجوز أن ندعو الله أن يرزقني زوجة؟ نعم، أن يرزقك زوجة صالحة وأولاد صالحين ومال حلال وكل ما تريد أسأله لله، والله يقول ادعوني أي شيء تحتاج أطلبه لله. نعم، وتسأل زوجة فيها الصفات الأربعة، ذات جمال ومال وحسب ودين، الله كريم. هذا يقول أنه يجد في نومه بلل في جسمه فإذا استيقظ لا يجد شيئا، يعني أنت ينبغي أن تتحرى هل هذا من العرق أو من الأمور، وتحتاط تغسل المكان الذي وجدت فيه البلل احتياطا. هل يجوز سماع الشعر غير اللغة العربية؟ نعم، الشعر مثل الكلام، طيبه طيب ورديئه ردي، وحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، حديث البخاري، هذا في الشعر الغير طيب، وإنما قال هجوهم وروح القدس إيش، وروح القدس إيش معك، ولذلك وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فالشعر الطيب طيب، هو كلام طيبه طيب ورديئه ردي، إلا أن أغلب الشعر، لأن الشعراء يقولون ما لا يفعلون وفيه ذم وفيه كذب، فالأولى من بالمتقين الابتعاد عن الشعر إلا الشعر الذي فيه الحكمة. وما حكم لعب الورق؟ لا خير فيه. حكم المسح على الجرب أنك تأخذ يدك وتمسح عليه هكذا، أو تمسحه من فوق وتحت على الخلاف الموجود، تأخذ يدك وتمسح هكذا. نعم، ينبغي أن يكون صفيقا، وإذا كنت غير مسافر يوم وليلة، وإذا كنت مسافرا 3 أيام. نعم، فإن أصابتك جنابة لا بد، وإن نزعته بطل الوضوء. إن توضأت ولبست الخف ونزعت وأنت على وضوء يمكن تعيده، لكن إن مسحت عليه ونزعته لا بد أن تتوضأ، وإذا كان قريبا أو تغسل رجليك على الخلاف الموجود في الموالاة في أيوة. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.